وذهابا الى ما منى وذهابا الى عرفات وافاضه الى ايه مزدلفه ويرمي الجمار في منى وطواف افاضه كل هذه لهم نصيب مما ايه مما كسبوا وبعد ذلك والله سريع الحساب. كلمه سريع الحساب حين تسمعها السرعه هي ان يقل الزمن على الحدث. الزمن يبقى ايه معنى اسرع فيه اسرع فيه يعني ايه يعني بدل ان تاخذ منك ساعه اسرع وخلها تاخذ ايه نصف. يبقى اذا كل حدث له زمن. الحدث حين يكون له زمن وتريد ان تقلل زمن الحسن الحدث تسرع في العمل. بدل مثلا ما الخياط قاعد مثلا يعمل كده ويتكلم له كلمه وياخد عرضه ويعمل له كده مش عارف ايه ويقعد له فيها نص يوم يقدر مثلا وينتهي. الله اذا بيقلل ايه؟ تقليل الزمن يقتضي سرعه الحركه في الفعل. مش كده ولا ايه؟ تقليل الزمن يقتضي سرعة الحركة في الفعل. ذلك كله في الأفعال العلاجية. يعني ايه الأفعال العلاجية؟ التي تحتاج علاجا منك وعملا. تحتاج علاجا منك وعملا. لكن الذي يفعل بكل يفعل بعلاج ولا بكل؟ يبقى مش عايز الزمن. يبقى سريع ولا لا؟ الله ما دام مش عايز الزمن ده انا ببقى سريع اقلل الزمن. يبقى سريع الحساب يعني ايه؟ يبقى عرفنا بقى ان كل حدث يريد ايه؟ زمنا. عايز تسرع يعني تقلل ايه؟ زمن الحدث. ولا تقلل زمن الحدث بان تكون مسرعا الا اذا ايه؟ خفت ايدك في الحركه. وخفت ايدك في الحركه يقتضي ان دي عمل علاجي. عمل علاجي. العمل العلاجي دي معناه ان عضلك بيشتغل في العمليه. لكن اذا كان العمل غير علاجي وليس الا كن يبقى سريع ولا مش سريع؟ يبقى اسرع الحاسبين ولا لا؟ كلام هذا. طيب هو هيدي لكل واحد يدي لكل واحد يبقى كل واحد عايز سريع حساب ولا لا؟ ليه؟ كل واحد قال لك ايه؟ لانه لا يشغله شان عن شان. هذا الفرق بين قدره الواجب وقدره الحادث. يعني قدره الحادث اذا ما فعل العمليه دي يبقى شغلته عن العمليه دي. ما يمشيش ما يمكنش يمسك عمليتين في وقت واحد مش كده ولا لا؟ لكن هو ما يشغلوش فعل عن فعل لان اللي يشغله فعل عن فعل بيكون بيعمل عمليه علاجيه مش كده؟ انما اللي بيعملوش عمليه ايه؟ علاجيه. طب نضرب ولله المثل الاعلى. هب ان في واحد اسطى في مكان ودخل له خمسه سته كل واحد عايز ايه؟ شغل. شغل هم من جنس واحد وهو مش ما بيعملش حاجه. جاب خمسه صنايعيه وقال له امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي. يبقى ده ساعات اشتغل بهذه ما عندوش شغله في الثانيه. ما شغلوش شيء عن شيء. يوم ينهي العمليه ورا بعضها ولا لا؟ فاذا كان لا يشغله شيء عن شيء يبقى الزمن ايه؟ ممحي. الزمن ايه؟ ممحي. ولذلك سئل الامام علي إيه كيف يحاسب الله الخلائق كلهم كده في لحظه واحده؟ قال له شوف الرب البسيط. قال له انت بتعجب انه يحاسبهم كده في ساعه واحده كده في لحظه واحده؟ قال كما يرزقهم في ساعه واحده. ايش الحكايه؟ هو بيطبخ لك ويجيب لك في ساعه. كما يرزقهم يحاسبهم في ساعه واحده كما رزقهم ايه؟ في ساعه واحده. ليه؟ لان الذي يحتاج الى الزمن هو مين؟ الامر العلاجي. والامر العلاجي يختلف بمهاره الفاعل. زمن يختلف بمين؟ احنا ضربنا زمان مثلا قلنا الانسان حين يتعلم مثلا صناعه الخياطه يجلس امام معلمه فاول ما بيعلمه يعلمه كيف يلضم الايه؟ شوف بيقعد يلضم الابره قد ايه؟

من يعجبنا خير المؤمنات انه ما يغفل بقى مش كده ولا لا ولذلك الشاعر يصور لك الحكايه دي يقول لك يا سلام على الذم بيتنا مجمعين افهموها كويس ازاي على الذم بيتنا مجمعين وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد على الذم ايه احفظوا البيت على الذم بيتنا مجمعين لو احنا كشفنا كده يقول ده كلنا ذم انما كلنا مدحين على الذم بيتنا ايه وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد حال المجمعين على الحمد ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يعجبك قوله كأن الممنوع أن يعجبك القول لا يعجبني القول بس في حين الحياة الدنيا هو اللي عجبني قوله في الحياة الدنيا لما لو كان قول تاني كان يبقى كويس قوي فليبقى ايه يبقى القول الذي يعجب في الحياة فيما يتعلق بأمر الحياة ليضمن لنفسه الخير عند من يملك الخير يضمن لنفسه الخير عند من يملك الخير وكفى الذي يسمع من مادح له مدحا والمادح نفسه في قلب كرهنه كفى ذلك شهادة التغفير للمندوح لأن هو نفسه مين ده غبي أو أدني بمدحه هو مصدق إنه بمدحه هو مصدق إنه بمدحه فربنا بده ينبهنا إن الإنسان يكون إيه يقص واللي يجي في أمور الدنيا دي أتهنوا على طول لأن خير الخير ما يعجب إنك أنت تديني في الأمر الباقي أو تطلب مني ما يعينك على الأمر الباقي يتعطيني الأمر الباقي يتطلب مني ما إيه يعينني على الأمر الباقي ولذلك لما الخليفة أرسل لسيدنا جعفر الصادق يقول له لماذا لا تغشانا تغشانا يعني تيجي عندنا كما يغشانا الناس الناس كلهم بإيه يأتون عندنا فكتب إليه يقول أما بعد فليس عندي من الدنيا ما أخافك عليه وليس عندك من الآخرة ما أرجوك له سيبنا في إيه سيبنا في حال أنت عايز واحد بقى يقعد علشان يقعد بقى يعجبها ومش عارف ايه وهو اول ناس رأيهم سيء فيكم اللي بيمدحوك دول لانهم عارفين ومن الناس دي نزلت في الاخر سيدنا شريق ساعة ما يقبل النبي يا سلام يقعد في الصف الاول وبعدين حينما جاءت غزوة احد انخزن بثلث القوم 300 واحد ولما رحل المعركة انخزل الأخلص بهم ورجع ولم يحارب فيهم واحد ومن الناس من لما لسه اسمع كلام النبي يا سلام ومن الناس من ايه يعجبك قلبه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في يشهد الله احنا قلنا ساعة ما تيجي الواحد يقول لا انا عايز شهادة من الناس وبتقول ليش يشهد الله لأنك أنت الذي تخبر أن الله شهد وهل شهد الله ولا أنت بتقول أنت من عندك بتقول يشهد الله أن دي كذا أنت بتخبر أن ربنا شهد هو شهد لا ده أنت بتقول أنت كذاب في هذه أنت إيه كذاب في هذه مفهوم وادعوا شهداءكم من دون الله وكنتم صادقين ما تقولوليش الله يشهد لأن كلمة الله يشهد دي معنى إخبار منك بأن الله يشهد لك وأنت كاذب في هذه وعايز تدخلها فيها لساعة ما يسمع كلمة الله يشهد دي خلاص انت قول ما يخل ويشهد يقول يشهد الله اني بحبك يشهد الله ان دي كذا يشهد الله ساعة ما تسمع واحد كده يقول له كده يقول لا هذا إخبار منك بأن الله يشهد وأنت قد تكذب في هذا الخبر أنا عندي يشهد اثنين وبلاش ويشهد الله على ايه على الله في قلبه وهو امد الخصام أنا أمد الخصام عليه. الفاسق في معصيته يقول فلان عنده لدد. عنده إيه؟ لدد، يعني فسق في إيه؟ في خصومته، جدل بالباطل، جدل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس عند الله الألد الخصم. الألد يعني إيه؟ الجدل بالباطل، اللي عنده إيه؟ حجة، اللي عنده قسوة في المعصية، قسوة في المعصية، يبقى عصو فيه إيه؟ خصيح. وفيه قسوة. ليه بقى؟ وهو يبقى ألد الخصم. قال لك لأن الذي يجابهك بالأمر يجعلك تحت طلعه، أما الذي يدليك بغرور وبنفاق هو ده اللي عايز يخدعك. يبقى ده عنف في الخصومة. يبقى الخصم الواضح أحسن. ليه؟ لأن ما دام خصم واضح ستواجهه. لكن إذا دخل علي هذا يبقى إيه؟ يبقى قاس في خصومته، لأنه يريد أن إيه؟ أن يخدعني وأن يبيت لي، وهو ألد الإيه؟ الخصام. وإذا تولى، استولى يعني يقول لك ما يعجبك، فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة. أو وإذا تولى أمر شيء من الولاية، يعني في تولى من التولي وفي تولى من الولاية. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. سعى في الأرض ليفسد فيها، فكأن الأرض بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح، والفساد أمر طارئ من البشر. يعني لو تركنا كل شيء على منه عليه كده يبقى ماشي على. ولذلك قلنا زمان أن الفساد لم يطرأ إلا على أمر للإنسان فيه دخل. لماذا اشتكينا أزمة قوت ولم نشتكي أزمة هواء؟ مش دخل الإنسان ولا إيه؟ وبمقدار دخل الإنسان يكون الفساد. أنت دخلنا شوية في المية برضو يجي منها فساد، مش كده ولا لا؟ ما صلحناش المواسير كويس تجي لنا المية عكرة تتكسى مش عارف الإيه تدخلنا. إنما كان الأول بيروح يجيب لنا البير ولا ما فيش حاجة أبدا، مش كده ولا لا؟ إذن على مقدار وجود الإنسان في حركة الحياة ينشأ إيه؟ ولذلك كان الإنسان لابد من منهج، غير الإنسان ملوش منهج، غير الإنسان مخلوق بالغريزة يؤدي مهمته فقط وتنتهي المسألة، مش كده ولا لا؟ يعني المطية مثلا لم تأتي يوما لتمتنع عن ركوبك عليها، امتنعت؟ طيب عندك ركوبة وحتعملها ركوبة لك تركبها وتجيب لها بردعة كويسة والجم فضة وتعملها كده تروح بها البندر وتصبح الصحية تقول لا بلاش ديا وحنشيلها سباق. حسيت؟ ما حسيتش. خدتها تحلبها جائز، خدتها مثلا تعلقها في الساقية جائز، خدتها كده هو نجيب السكين وتتبعها جائز. أبدا مش منهج. ليه؟ لأنها محكومة بالغريزة التي تؤدي بها الحركة النافعة بدون اختيار منها. لكن الذي له اختيار لازم له منهج بقى، يقول ايه افعل دي ولا تفعلش دي، فان استقام مع المنهج تفعل ولا تفعل يبقى زيها والامور تبقى كويسه. ان المستقيم تفسد الايه؟ خد بالك بقى اللعبه دي جايه منين؟ واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها، فكان الافساد هو اللي عايز عمل، كان الاصلاح ما تعملش حاجه، سيبها كده زي ما تبقى على 24 قرارات. يبقى الفساد طارئ من مين؟ الفساد طارئ من الانسان. اذا تولى سعى في الارض ليفسد، فكان الاصل في الارض وما فيها على هيئه الصلاح، فان لم تجد الصالح صلاحا فلا تحاول ان تفسده، فلا تحاول ان تفسده. ولذلك اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، كان الارض بدون حركتهم